ثم نهاه الله سبحانه وتعالى قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لا تخاطبني في الذين ظلموا لأن نوح عليه السلام تقول هو الذي دعا، نعم هو الذي دعا، لكن نحن من الممكن أن ندعو على من نكره، على أعدائنا، من الممكن، لكن عندما نرى العذاب يقع عليهم فربما ترق قلوبنا لهم. فالله سبحانه وتعالى نهى نوح عليه السلام أن يخاطب ربه سبحانه وتعالى عندما يرى هؤلاء وقد وهم يغرقون، خلاص الأمر انتهى، فلا تتكلم في هذه المسألة مرة أخرى، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بط الأمر وإنهم سيغرقون.